قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. الآن نريد أن نقف قبل أن ندخل في الباب لنتعرف على ماذا، ما هي الشروط، وما الفرق بين الشروط، بين شروط البيع وبين الشروط في البيع. وهذه مهمة أيها الإخوة انتبهوا لها. أولا، الشرط في اللغة إنما هو العلامة، كما قال سبحانه وتعالى: أشرى فقد جاء أشراطها، في سورة محمد، يعني علاماتها. إذن الشرط في اللغة إنما هو العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. أنا أمثل لكم بأمثلة مرة بمثال واحد قريب إلى الأذهان مرة بنا. أنتم تعلمون بأن من شروط صحة الصلاة الطهارة، أليس كذلك؟ بلى. إذا لا يجوز للإنسان أن يصلي من غير طهارة إلا أن يكون عاجزا، هذه مسألة أخرى. إذا الطهارة شرط في صحة الصلاة. إذا هل تصح الصلاة بغير طهارة؟ إذا لو عدمت الطهارة لما صحت الصلاة. إذا ما يلزم من عدمه العدم، فإذا عدم الوضوء عدمت الصلاة لأنها لا تصح. هذا معنى قولهم ما يلزم من عدمه العدم. الشرط ما هو؟ هي الطهارة. عدمت الطهارة، لم يتطهر الإنسان، فلا تصح الصلاة بغير طهور، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غرور. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وفي لفظ: حتى يتطهر. إذن عرفنا من هذا أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. فأنت قد تكون متطهرا، فهل يلزم أن تصلي؟ ربما لا تريد أن تصلي، ربما أيضا أنك في وقت لا تريد أن تصلي فيه، وهو من أوقات النهي التي ينهى عن الصلاة فيها. إذن قد يوجد الشرط الذي هو الطهارة، ولا ماذا توجد الصلاة. إذن هناك أيضا أيها الإخوة الأمر مختلف، وقد يوجد الشرط أيضا، ولكن يوجد مانع من ذلك أيضا، ألا وهو يوم الجمعة البيع، فإنه هنا لا يجوز للإنسان أن يبيع. إذن عرفنا من هذا بأن الطهارة شرط في الصلاة، فهذا معنى قولهم ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، فقد توجد الطهارة ولا توجد الصلاة. والأمثلة كثيرة، لكن أنا أردت أن أقتصر على مثال واحد. وهذا ليس في الصلاة، كذلك الحال بالنسبة للبيوع. والشروط أيها الأخوة ليست قاصرة على البيوع، بل هي موجودة في البيوع، وموجودة في النكاح، وفي الإجارة، وفي العتق، وفي كثير من أبواب الفقه تحتاج فيها إلى شروط. إذن عرفنا الآن معنى الشرط لغة واصطلاحا، يعني تعريف. نريد قبل أن ندخل ما الفرق بين شروط البيع وبين الشروط في البيع. أولا، شروط البيع أيها الإخوة إنما هي من وضع الشارع، إنما هي موضوعة من الشارع، إما في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي شروط البيع الأول، أولها أنها من وضع الشارع. وأما الشروط في البيع فهي من وضع المتعاقدين، سواء كان متبايعين أو في كتاب النكاح أو في الإجارة. إذن أول الفروق أن شروط البيع من وضع الشارع، والشروط في البيع من وضع ماذا؟ الإنسان. الأمر الثاني أن شروط البيع لا يجوز إسقاطها، فهي ثابتة بالنص. وأما الشروط في البيع فيجوز للمشترك أن يسقط الشرط، كالذي مر قبل قليل: إنسان اشترى دارا، مثلا باع دارا وشرط سكنها، له أن يتنازل عن السكن. إذن هنا، إذن الشرط الثالث أن، وهو من أهمها، أن شروط البيع كلها صحيحة معتبرة. لماذا؟ لأنها من عند الله تعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هي ثابتة شرعا. والشروط في البيع منها ما هو صحيح كما مر بنا، ومنها ما هو فاسد ما هو معلوم. فمثلا يشترط إنسان كبيع وقرض، لأن القرض الذي يجر نفعا لا يجوز، وكبيعتين في بيعة كبيع العينة ونحو ذلك. إذن الشروط، الفرق الثالث أن شروط البيع كلها معتبرة صحيحة، وأما الشروط في البيع فمنها ما هو صحيح ومنها ما ليس بصحيح. لماذا؟ لأن شروط البيع من وضع الشارع، ولا يأتي من عند الشارع إلا ما هو حق وصدق، وأما الشروط في البيع فهي من وضع الإنسان، والإنسان قد يصيب وقد يخطئ. والإنسان أيها الأخوة مهما بلغ الغاية من الحكمة ومن الفطنة، ومهما سما عقله إلى المعرفة، فإنه لا يمكن أن يدرك ما أراده الله سبحانه وتعالى في هذا الكون وفي عمارته، لأن هذا مما اختصه الله سبحانه وتعالى بعلمه، فقد تدرك أمورا ويخفى عليك أمورا أخرى. لذلك ترون أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون هذه علة غير معقولة المعنى، أو عبادة غير معقولة المعنى، أي لا يدركها العقل. إذن لا يدركها العقل، أو يقولون عبادة توقيفية، أي نقف بها عند النص. فلاحظوا مثل هذه الأمور. إذن بهذا عرفنا الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع. شروط البيع أنها من عند الشارع، من وضع الشارع، أنها أيضا لا يجوز إسقاطها بحال من الأحوال. الثالث أنها كلها صحيحة معتبرة لأنها من وضع الشارع. أما الشروط في البيع فإنها أيها الإخوة منها ما هو صحيح ومنها ما ليس بصحيح، منها ما يجوز إسقاطه ومنها ما لا يجوز، منها ما يجوز إسقاطه وأنه يجوز إسقاطها، وهكذا أيها الإخوة. إذن الآن عرفنا الفرق بينها، فما هي شروط البيع باختصار؟ هي مرتنا ودرسناها، أولها التراضي. الآن لماذا أنا قدمت الفرق قبل أن أذكر شروط البيع؟ لتروا أن شروط البيع فعلا ثبتت بالنص، وأنها من وضع الشارع. أول شرط من شروط البيع التراضي، فلا يجوز أن يلزم أو يكره أحد المتبايعين، لا البائع ولا المشتري، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذا فيها نص. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي إسناده حسن إنما البيع عن تراض، إنما أداة حصر فحصر البيع في التراضي. إذن هذا أول شرط من شروط البيع هو التراضي. إذن ثبت عن طريق الشارع وإلا لا؟ الجواب نعم ثبت شرط. الشرط الثاني أن يكون مباحا، أي الذي تم العقد عليه مبيعا وثمنا، أن يكون مباحا بمعنى لا يكون محرما. فكما سمعتم مر بنا حتى تعلموا هذه الشروط، مر بنا التراضي، فلا يجوز بيع الميتة ولا الخمر ولا الخنزير ولا الأصنام ولا الكلب، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وأخبر رسول صلى الله عليه وسلم بأن ما حرم بيعه ما حرم ثمنه حرم أيضا بيعه، ما حرم بيعه حرم ثمنه. إذن هذا دل أيضا على أن الشرط الثاني أن يكون مباحا، يعني أن يكون المبيع الثمن والمثمن مباحا، فلا يجوز بيع الأمور التي مرت بها المحرم. الثالث أن يكون مملوكا، أن يكون ماذا؟ مملوكا للبائع وللمشتري، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع ما لا تملكه. إذن أن يكون مملوكا. الشرط الرابع، أنا لا أدخل في التفصيل لكن أردت أن ألخصها لكم لأن المؤلف رحمه الله تعالى لم يعددها. الشرط الرابع أن يكون من جائز التصرف، أن يكون ماذا؟ من جائز التصرف. ومن هو جائز التصرف؟ أن يكون حرا وأن يكون بالغا وأن يكون عاقلا وأن يكون رشيدا. جائز التصرف سواء البائع والمشتري أن يكون ماذا؟ حرا. والحر يخرج ماذا؟ العبد. ولماذا خرج العبد؟ لأن العبد لا يملك، لا مال له. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله لسيده لا يشترطه المبتاع. وأما كونه أيضا بالغا، قول الله سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وحديث رفع القلم عن ثلاثة وذكر من بينهم الصغير. الثالث أن الرابع أن يكون عاقلا، فلا يصح بيع ولا شراء المجنون لحديث رفع القلم عن ثلاثة. أن يكون رشيدا غير سفيه، قل الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. إذا رأينا هذا التراضي، وأن يكون مباحا، وأن يكون الثمن والمثمن مملوكا، وأن يكون أيضا من جائز التصرف، وأن يكون أيضا صادرا عن من يملك ذلك أو من ينيبه. من هو الذي يملك ذلك؟ هو صاحب الحق المالك، أو من ينيبه كالوصي، أو كذلك أيضا الوكيل، أو كذلك الولي. فهؤلاء ينوبون عن ماذا؟ عن الصغار. والوكيل ينوب عن من وكله، والوكالة جائزة بلا شك. إذن أن يكون الخامس أن يكون مقدورا على تسليم. وهذا كلها مرت بنا لكن لم تكن مقسمة، وقد مر بنا: لا يجوز بيع السمك في الماء، ولا الطير في الهواء، ولا الحمل في البطن، ولا العبد الآبق، ولا الجمل الشارد، ولا الفرس العائر. كل هذه نهي عنها. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. إذا وجود الجهالة فيها. أن يكون الثمن معلوما، أن يكون المثمن المبيع معلوما برؤية وصفة. هذا هو السادس. السابع أن يكون المثمن، يعني أن يكون الثمن معلوما برؤية أو صفة أو عد أو وزن وغير ذلك. ما الدليل على الشرط السادس والسابع؟ أن يكون المثمن يعني المبيع معلوما، السابع أن يكون الثمن معلوما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. هذه أيها الإخوة هي شروط البيع التي مرت بنا ودرسناها فاستخلصناها من الدراسة التي مرت بنا، وعرفتم عن طريق الأدلة التي أوردناها بأنها من وضع الشارع، وأنه لا يجوز لأحد المتعاقدين أن يسقطها لأنه ليس ذلك من حقه. فلا يجوز أن تلزم أحدا على البيع، ولا يجوز أن تبيع غير مقدور على تسليمه، ولا يجوز أن تبيع محرما، ولا أن تبيع، ولا أن يكون الثمن مجهولا، ولا المبيع مجهولا، ولا أن يكون أيضا البيع من غير جائز التصرف كالمالك أو من ينوب منابه. إذن هذه الشروط. وأن يكون العاقدين أيضا جائز التصرف، وأن يكون مملوكا. هذه أيها الإخوة هي شروط البيع، ومن هنا عرفنا أنها شروط شرعية لا يجوز للإنسان أن يسقطها لأنها ثبتت شرعا. فما هي الشروط في البيع؟ هي التي سنبدأ بها. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع، وهي على أربعة أضرب. إذا رأيتم المؤلف غير أسلوبه في شروط البيع، أراد أن يقسمها وأن يبينها، وأنها أربعة أقسام التي سماها أضربا. بعض الشروط التي ذكرها المؤلف هي تحصيل حاصل، وبعضها أيضا من باب ماذا يقتضيها العقد، ولكن بعضها قد يؤثر في العقد إما إيجابا وإما سلبا، والمؤلف سيذكرها وسنتناولها إن شاء الله بالشرح والتعليق. قال: أحدها ما هو من مقتضى البيع. ما هو من مقتضى البيع؟ من لوازمه، يعني تحصيل حاصل. هذا معنى ما هو من مقتضى، أن يشترط عليه أن يسلمه المبيع، هذا معروف أنه يسلمه إياه. أن يكون مثلا إلى غير ذلك من الشروط. نعم. التسليم والرد بالعيب. والرد بالعيب معروف، فإن هذا ثبت شرعا أن التسليم هذا واجب، أن تسلم إذا بعت شيئا أن تسلمه لصاحبه، وإلا يكون من باب أكل أموال الناس بالباطل. والرد بالعيب كما في قصة العبد الذي اشتراه رجل فوقف فيه على عيب، وكذلك في السلع جاءت حديث، ومن هنا وضع العلماء ماذا؟ خيار الرد بالعيب. قال فهذا لا أثر له. لا أثر له لأنه كما قلت أمر موجود أصلا وثابت، ولكن أراد أن يؤكده. يعني ماذا تريد أن تؤكد شيئا؟ أمر معروف بينك وبينه، فتقول انتبه يا فلان سلم للمبيع، انتبه ما يكون في المبيع عيب. إذا كان في المبيع عيب ورضيت بهذا شيء آخر، لكن لو دلس عليك العيب كما في المصرى. قال كالتسليم والرد بالعيب فهذا لا أثر له لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد، يعني تحصيل حاصل. ما الثاني؟ ما هو من مصلحته؟ ما هو من مصلحة العقد؟ فيه مصلحة للعقد ولكنه جائز أيضا. كالخيار. كالخيار لكنه ثابت شرعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. إذن الخيار ثابت، وثبت أيضا خيار الشرط. إذن رأينا من هذا أيها الإخوة بأنه كالخيار، الخيار ثابت شرعا ولكنه يشترط له الخيار. نعم. كالخيار والأجل. والأجل يقول تبيعني هذه السيارة على أن تؤجل الثمن لمدة عام، هذا جائز. تبه أيها الإخوة، بعض الإخوة يشكل علي يقول هذا بيع نسيئة. لا، النسيئة أيها الإخوة في الأمور الربويات الستة، تبيع ذهب بذهب لا يجوز لك أن تبيعه دون تقاضي، أو بر مثلا بذهب أو غير الأمور الستة، لأن الرسول قال مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أما أن تشتري عروضا سيارة بنقد وغيره فهذا لا يضر، تؤجل الثمن لمدة سنة وأكثر وأقل. إذن تأجيل الثمن، والله سبحانه وتعالى يعني هذا كله ورد فيه نصوص كما قال تعالى إلى أجل مسمى. نعم. وفي الرهن اللي سيذكره فرهان مقبوضة. نعم. قال كالأجل، كالخيار والأجل والرهن والضمين. والضمين، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم كفيل أو ضمين، هذه كلها جاءت شرعا فيجوز، فهذا يذكرها الإنسان هي ثابتة شرعا، ولكن الإنسان ماذا يضعها في المبيع يقول لي الخيار. قال فهذا شرط صحيح لازم ورد الشرع به، نذكره في مواضع. سيذكره في مواضع لأنه سيأتي بيع الأجال، وسيأتي ما يتعلق بكتاب الرهن، وسيأتي كتاب الوكالة والضمان، هذه كلها سيبحثها المؤلف فسندرسها تفصيلا، ولكن المؤلف ذكر ذلك عن طريق الأمثلة أن هذه شروط صحيحة. لماذا صحيحة؟ لأنها جاءت شرعا. قال رحمه الله الثالث شرط ينافي مقتضى العقد وهو نوعان. شرط ينافي مقتضى العقد. قال وهو نوعان، أحدهما ما لم يبنى على التغليب والسراية. ما هي السراية؟ السراية التي تكون في العبد، يعني عبد مشترك بين اثنين، يعني لهذا نصف مثلا ولهذا نصف، فقام أحد الشريكين فأعتق نصيبه، ما الذي يحصل؟ يسري العتق إلى نصيب الآخر، لكن من الذي يتولى القيمة؟ هو الذي أعتق، لأنه هو الذي تسبب بذلك. فحينئذ إذا أعتق إنسان عبدا نصفه، يعني نصيبه منه، أيضا يعتق النصف الثاني ويدفع القيمة، لكن قد يكون المعتق لا يجد مالا لا يستطيع فخيرا، حينئذ ننتقل إلى الآخر. إن أعتق نصيبه الآخر فله أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، لكنه لا يلزم بذلك، لكن يفتح المجال لماذا؟ يفتح المجال للعبد المملوك بالسعاية يسعى على نفسه حتى يحرر نفسه، لأنه أصبح نصفه حر، أصبح نصفه حرا ونصفه مملوك، فيفتح له الباب المجال ليسعى يشتغل ثم يسدد بماذا؟ لصاحب النصف الآخر. هذا معنى السعاية. قال أحدهما مالك السراية، هذا معنى أولا السراية، أنا ذكرت الاثنتين، السراية أنه يسري إلى نصيب الآخر، بمعنى أعتقت نصيبك ينتقل إلى الثاني، السعاية أنك تعطي العبد الفرصة ليسعى في تحرير نفسه، يعني هنا سراية وأيضا سعاية. قال أحدهما ما لم يبنى على التغليب والسراية كشرط ألا يملك ولا يتصرف، يقول لا تملك، هذه من الشروط، هل هذه تنفذ؟ نعم. ولا يتصرف، يعني يقول ما تتصرف في المبيع اللي أنت اشتريته، ليس لك أن تبيع ولا أن تهب. ولا يسلم، واحد يقول يعني ليس لك أن تبيع ولا أن تشتري، يعني ليس لك أن تبيع هذا الذي اشتريته وليس لك أن تهبه لأحد، يعني باعه سيارة قال لكن بشرط ألا تبيع هذه السيارة تبقى عندك وألا تهبها لأحد، هذا البيت تسكنه ولا يجوز لك أن تبيعه لأحد ولا أن تهبه لأحد ولا أن تسمح لأحد ماذا أن يسكن هذا البيت ولا أن تعطي هذه السيارة تعيرها لغيرك. هل هذه الشروط صحيحة أو لا؟ لا شك هذا الشرط لا ينفذ، لكن هل لهذا يمكن أن يخرج يوجد له وجهة نظر؟ بعض العلماء حاول أن يتلمس بها بصرف النظر عن كونه يصح أو لا يصح، مثلا لما يقول بشرط لا تبيع يعلم بأن هذا الإنسان أرعب وأنه إنسان لا يبقى شيء في يده، يشتري السلعة الصباح ويبيعها في العصر، فهو أراد أن يحافظ عليه من هذه الناحية، اشترط عليها لا يبيع البيت لأنه يشتري هذا البيت ويقوم يضيعه، وهذا نوع من السفة، فهل هذا الشرط يعتبر لا تبيع أو كذلك لا تهب؟ يعني هذا من أنواع بعض العلماء يجد مثل هذه الأشياء، لكن هل هذه الشروط ثابتة؟ الواقع أن هذه الشروط ليس له أن يتصرف، لأن هذا أصبح ملكا وليس للبائع أن يقيده أو أن يتصرف في البيع في المشترى، لأن من اشترى شيئا فقد ملكه. قال ألا يملك ولا يتصرف ولا يسلم أو لا يعتق ولا يسلم، من أسلم يسلم يعني من السلم، يعني اشترط عليه ألا يسلم فيه. نعم. قال ولا يسلم أو لا يعتق أو لا يعتق، شرط على ألا يعتق أيضا، هذا هل يوجد له مخرج؟ بعض العلماء حاول أن يجد، يقول هذا العبد مسكين، يعني رجل قد هرم ضعفت شواته وتقوست قناته وأصبح رجلا كبيرا لا يستطيع أن يعمل، وهو يقول بشرط ألا تبيعه ليقوم بالإنفاق عليه، لكن هل هذا يعتبر مخرج لجواز ذلك؟ هناك من تلمس هذا، يعني يريد أن يبين بأن هذه الشرط ليست تعسفية، ليست من باب التعسف، وإنما قد يكون مقصد الذي اشترطها يكون قصده قصدا حسنا، لكن الحقيقة لا يجوز له ذلك. وسيأتي حديث عائشة في قصة بريرة. قال أو إن أعتق فالولاء له، أو إن أعتق فالولاء، هذا هو الذي يعني يأتي الإنسان يضع شروطا تخالف، يعني هذا شرط في البيع وليس من شروط البيع، إذن هذا الشرط فاسد، يقول له أنا أعتق لكن بشرط، لا مانع فلان يعتق لكن يكون الولاء لي، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الولاء لمن أعتق، وستأتي قصة بريرة مع عائشة. قال أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو متى نفق المبيع، لنا ما في مانع أشتري منك هذه السيارة، لكن متى نفقت هذه السيارة؟ بيعت بسعر مناسب وإلا رده عليك لو خسرت، سبحان الله، له غنمه وعليه غرمه، أصلا أنت عندما تشتري سلعة هي محتمل أن تكسب فيها ومحتمل الخسارة، يعني الربح محتمل والخسارة محتملة، له غنمه وعليه غرمه، فأنت تغنم ما فيه وتغرم ما يحصل فيه، هذا هو شأن الدنيا، ولماذا أجاز العلماء بيع المضاربة ومنعوا شركة ومنعوا ماذا الفوائد؟ لأن الفوائد أشياء مضمونة فيها ربح، ولذلك فيها ربا، بينما المضاربة قابلة للربح وللخسارة. وكما ترون الآن في الأسهم، وجهة الذين أجازوه يقولون هذه مضاربة فيها بيع وشراء، تكسب وتخسر، ولكن الطريقة التي تستخدم الوسيلة هل هي صحيحة أو لا؟ قصد هذا الذي يضارب في الأسهم أن يضر الآخرين أو يوقعهم في الشراء أو غيره، فهذا لا يجوز، لأنه كالذي يريد أن يصل إلى ممنوع. فتكون الوسائل قصد بها الإضرار بآخرين، وقلنا أحكام البيوع مبنية على رفع الظلم، على رفع الضرر، على أيضا رفع الغرر والجهالة. قال: أو إن خسر فيه فعلى البائع. وهل هذا سبحان الله، هل أحد يضمن هذا؟ يقول: أنا أبيعك هذه السيارة لكن أشتريها منك، لكن لو خسرت أرجع وأخذ منك النقص. قال رحمه الله: فهذا شرط باطل، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة. لكن هل يفسد البيع؟ يعني هنا يأتي الخلاف، يعني هنا يأتي اختلاف العلماء. لو ألغي الشرط هذا هل يبقى البيع صحيحا؟ عند الإمام مالك نعم، وعند الآخرين فيها خلاف. من هنا قلت لكم مذهب الإمام مالك هو أرحب المذاهب في هذه المسألة. قال: لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها لما أرادت شراء بريرة رضي الله عنها، فاشترط أهلها ولاءها، فقال: اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قال: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. متفق عليه. هذا حديث متفق عليه. وهذه يعني قضية بريرة لها قصة. هو قال أهلها، ولا شك بأن الذين يملكونها يسمون أهلها، لأنها حقيقة هي ترجع إليهم في تلك الحال عندما تكون مملوكة، فهي يعني طلبت أن ماذا؟ أن يكاتبها أهلها على 9 أواق، وتم الاتفاق بينهم على أن تدفع لهم في كل عام أوخية. ثم إنها ذهبت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وطلبت من عائشة أن تعينها وأن تساعدها في ماذا؟ في الإسراع بعتقها. فعائشة رضي الله تعالى عنها قالت لها: ارجعي إلى أهلك أدفع لك ما تبقى، أعطيك ما تبقى أو أعينك بما تبقى على أن يكون لي الولاء، يعني يكون الولاء لعائشة. فذهبت بريرة إلى أهلها إلى الذين يملكونها فقالوا لا، امتنعوا. فعادت بريرة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، فصادفة وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، فذكرت ذلك لعائشة. وفي بعض الروايات أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال لها؟ قال: خذيها واشترطي لهم الولاء، يعني ادفعي ماذا؟ ما بقي من اقساط، وقولي الولاء لكم. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادته خطيبا يوجه الناس، فقال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. انظر إلى توجيه هذا من بلاغته عليه الصلاة والسلام، وهذا من جوامل كلمه عليه الصلاة والسلام. فلما رأى أن الخطأ وقع في تلك الأسرة أراد أن ينبه المسلمين، كما في قصة ابن اللطبي الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملا على الصدقات، فجاء فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي إلي. سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام خطيبا في الناس فقال: ما بال أقوام يقولون هذا لكم وهذا أهدي إلي؟ هل جلس في بيت أبيه وأمه ينظر يهدى إليه أو لا؟ يعني بعض الناس يقول: فأتيني هدايا، أنا ما طلبته، أهدي إليك لأجل منصبك، لأجل مكانتك، ربما تكون هذه وسيلة ومدخل إلى الوصول، ولذلك يشددون في قضية الهدايا للقضاء ويفصلون القول فيها. وحتى لو كان مهادات بينه وبين شخص آخر يقولون شريطة ألا يزيد وألا يزيد وألا يغير طريقته، هناك كلام كثير نعرفه في كتاب القرآن. إذا انظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى الخطأ أراد أن يبين للناس الحكم لأنه مبلغ. الله تعالى يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فوقف خطيبا في الناس ثم أرشدهم ما بالوا، انظروا ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، هذه اللي هي شروط في البيع شروط باطلة، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، لا يهم كثرة الشروط المهم أن تكون صحيحة. ثم قال عليه الصلاة والسلام قضاء الله أحق، ما يقضي به الله سبحانه وتعالى هو الحق، وشرط الله أوثق، أما شروط الآخرين فإن وافقت الحق أخذ بها وإن خالفت الحق عدت وضرب بها عرض الحائط. ثم قال عليه الصلاة والسلام الخلاصة ومحل الشاهد إنما الولاء لمن عهد. من الذي يستحق الولاء؟ الولاء هو الإرث، إذا ثبت الولاء لهذا الإنسان الذي أعتق معناته أنه يرث، لكن ليس معنى هذا أنه يقدم في الميراث، لا، يقدم ماذا؟ النسب. فإذا انتهى النسب يرجع حينئذ، إذا مات إنسان وترك مال وليس له من يرثه عن طريق النسب، آباء وإن علوا أبناء إخوة أعمام أبناء إخوة أبناء عم إلى آخره، حينئذ ينتقل بعد ذلك إلى الولاء، فإذا لم يوجد شيء ينتقل إلى بيت المال. قال رحمه الله وهل يفسد البيع به؟ فيه روايتان. قلت لكم فيه روايتان، أحيانا أكثر المسائل التي أخذ به مالك فيها رواية في مذهب الإمام، لكن في رواية لا يجوز وفي رواية يجوز. نعم. قال وهل يفسد البيع لكن به؟ لكن كلام المؤلف هنا لا ينصب على كل المسائل، انتبه. ماذا ينصب على ماذا؟ أقرب شيء على ما يتعلق بالولاء. نعم. قال وهل يفسد البيع به؟ فيه روايتان، إحداهما لا يفسد لحديث بريرة، والثاني يفسد لأنه إذا فسد الشرط وجب رد ما في مقابلته من الثمن، وذلك مجهول فيصير الثمن مجهولا. والصحيح أنه يبطل الشرط ويصح البيع، وحديث بريرة صريح الدلالة في ذلك، وجه الدلالة منه واضحة. فتلك المسائل إذا ألغي الشرط منها يصبح البيع فيها صحيحا ويجوز. قال رحمه الله النوع الثاني أن يشتريه بشرط أن يعتقه. أن يشتريه بشرط أن يعتقه، يعني يقول أنا أشتري، يقول أبيعك هذا العبد لكن بشرط أن تعتقه. وتعلم مثل إنسان يأتي فيقول أريد أن أشتري فلان منك هذه الأرض ليبنيها مسجدا، غالبا الناس فيهم خير وفيهم صلاح إلا ما نذر، فلما يعلم بأنه يريد أن يشتري هذه الأرض وقيمتها مثلا 500,000 ريال يقول خذها بـ200,000 ريال، فيطرح له 3 أخماس قيمة لأنه سيبنيها مسجدا، ثم يقوم هذا ويحتال ويبنيها فندقا أو قصرا أو عمارة فيها شقق. إذن أيضا كذلك هنا يقول أنا أريد أن أشتري منك هذا العبد على أن اعتقه، يقوم هذا بدل ما قيمة العبد 50,000 يقول خذه بـ40 أو بـ30، إذا نعانه. هذا ما الذي يترتب عليه؟ أنه لو لم يعتقه هل يرجع البائع عليه بالفرق؟ لأنه غرر به، قال أنا أريد أن اعتقه، فساعده لأجل العتق ليكسب أجرا، ولكنه حقيقة ما التزم بالشرط، هذا هو سيذكره المؤلف. قال ففيه روايتان إحداهما الشرط فاسد لأنه ينافي مقتضى البيع فأشبه ما قبله، والثاني صح لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة رضي الله عنها لتعتقها فأجازه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أقول هذا يصح، هذا هو الراجح أنه يصح، وهذا كما قلت لكم مذهب الإمام مالك في الشروط، وهي رواية كما ترون في مذهب الحنابلة، وهذا يصح. لماذا؟ أصلا نحن إذا نظرنا الشريعة الإسلامية عندما تقرر الأحكام فيما يتعلق بالمعاملات هي تنظر إلى مصلحة الطرفين، ألا يتضرر طرف على طرف. لماذا نهي الربا النسيئة؟ ربا النسيئة فيه مصلحة للبائع، لأنه كلما مضى وقت يقول له أتزيد أم تربي، يعني تريد أن أؤجل لك القيمة وتزيد يعني مبلغا أو لا. هنا فيه استفاد طرف، ولكن الطرف الآخر وهو الضحية الذي هو الذي أخذ ذلك القرض تضرر. فالشريعة توازن بين الناس، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رحمه الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، هذه كلها ينبغي أن تكون في البيع. إذن الشريعة لا تفرق بين كبير وصغير، ولا بين ذو نسب وغير ذي نسب، ولا بين شريف ووضيع، إنما الناس في هذه الشريعة سواسية كأسنان المشط، فهي دائما تراعي مصلحة الطرفين. فإن وجد ضرر على أحد الطرفين منع، إذن أن تكون المصلحة مترتبة يعني على طرفي العقد، يعني أن يكون العقد يصير وفق ما جاء ماذا في شروط البيع التي ذكرناها قبل قليل. إذن هذا الآن أيها الإخوة هل يتنافى مع شروط البيع؟ الجواب لا. يقول أنا أبيعك هذا العبد بشرط أن ترتقه، هو ما وضع قيدا في رقبته، إذا ما اشترى سيأتي آخر يريد أن يبيع، فهو أراد أن يفتح بابا ومجالا لذلك على أن يعتق، فهو أعان على الخير في هذا المقام، وهو لا يلزمه بأن يشتريه، فإذا لم يرد فليذهب ويشتري عبدا آخر لا يعتق، وهو أيضا سيخفض له القيمة ويساعده في موضوع العتق. قال رحمه الله: فعل هذا إن امتنع المشتري من العتق أجبر عليه في أحد الوجهين. يعني في أحد الوجهين ليست رواية في المذهب ولكنها تخريج على أصول المذهب. قال: أجبر عليه في أحد الوجهين لأنه عتق مستحق عليه فأجبر عليه كما لو نذر عتقه، والثاني لا يجبر عليه لأن الشرط لا يوجب فعل المشروط كما لو شرط رهنا أو ضمينا لم يجبر. يعني لو أن البائع اشترط على المشتري رهنا أو ضمينا أو كفيلا فإنه لا يلزم المشتري بذلك، يعني لا يلزمه ذلك، لكن يبقى هناك خيار للبائع لأنه شرط شرطا ليتوثق من حقه ويضمنه فلم ينفذه له المشتري، فله أيضا أن يرسخ العقد. قال رحمه الله: ولكن يثبت للبائع خيار الفسخ كمشترط الرهن، فإن مات العبد رجع البائع على المشتري بما نقصه شرط العتق. هذا على أساس أيها الأخوة بأن البائع راعى موضوع العتق، فلما اشترط عليه أن يعتقه خفض له في السعر أي قلل له القيمة. في هذه الحالة يقول المؤلف إذا لم يعتقه يرجع البائع على المشتري بالفرق، يعني الفرق بين قيمة العبد مثلا قيمته على أساس أنه لا يعتق 50,000 وعلى أنه يعتقه باعه إياه 40,000، فيأخذ الفرق بين السعرين لأن المشتري لم يلتزم بالشرط، فيعود البائع ويطالبه بذلك، يقول أنا نزلت لك السعر بفرق على أن تعتقه لوجه الله فأردت أن أسهم في الخير، لكنك لم تفعل ذلك فأنا أطالب بماذا؟ بقيمته غير معتق. والمسألة فيها خلاف. قال رحمه الله: رجع البائع على المشتري بما نقصه شرط العتق، وإن كان المبيع أمة فأحبلها، يعني المشتري نعم أعتقها وأجزأه لأن الرق باق فيها، لأن الرق باق فيها وكونه أحبلها لا يؤثر ذلك. قال رحمه الله: الرابع ما لا ينافي مقتضى العقد. هذا انتبهوا له أيها الإخوة جيدا، هذا الشرط الرابع حقيقة هو ينقسم إلى قسمين، يعني هو بيع مثلا تجد يعني اجتمع في البيع شيئان، بيع وشرط أو بيع وسلف، بيع يعني وسلم أو بيع وإجارة أو بيع وقرض أو غير ذلك، هذا المؤلف سيقسمه إلى قسمين، فهذا الشرط الذي يضاف إلى ذلك منه ما هو فاسد يفسد العقد، ومنه ما يعتبر فاسدا لكنه لا يؤثر على العقد بل يبقى العقد صحيحا. وما اعتبره أيضا المؤلف فاسدا أو ما اعتبر العقد فيه باطلا في الصورة الأولى والنوع الأول فيه من العلماء المحققين من لا يرى ذلك وسنبينه إن شاء الله. قال الرابع: ما لا ينافي مقتضى العقد ولا هو من مصلحته. ولا هو من مصلحة العقد، ما لا ينافي مقتضى العقد ولكنه ليس من مصلحة العقد، أي أضيف شرط، فهل هذا يدخل في النهي أو لا؟ قال رحمه الله: وهو نوعان، أحدهما أن يشرط عقدا آخر مثل أن يبيعه. أحدهما أن يشرط عقدا آخر، يعني يجمع في ماذا؟ في صيغة واحدة عقدين، يعني في صفقة واحدة يجمع عقدين، فهناك بيع وهناك إجارة، هناك بيع وهناك سلم ومعه سلم إلى آخره. هذا الذي يريد أن يتكلم عنه المؤلف، فهو يرى أن ذلك باطل وأنه لا يجوز. هو يرى أن ذلك الشرط يأتي على العقد فيفسده فيكون غير صالح. هذا هو خلاصة ما في الكلام. نعم. قال: أحدهما أن يشرط عقدا آخر مثل أن يبيعه بشرط أن يبيعه عينا أخرى. ما معنى أن يبيعه بشرط أن يبيعه؟ يأتي إليه فيقول: بعني هذه الدار، فيقول: لا مانع بيعك هذه الدار ب10,000 على أن تبيعني الدار الفلانية بكذا، أو على أن أبيعك السيارة بكذا. هذا معنى جمع في صفقة واحدة بيعين. نعم. ولكن البيع الثاني اشترطه، هذا طلب أن يبيعه دارا أو سيارة، فقام البائع واشترط شيئا آخر، وربما يأتي الشرط من المشتري. نعم. قال: أحدهما أن يشرط عقدا آخر مثل أن يبيعه بشرط أن يبيعه عينا أخرى أو يؤجره أو يسلمه. أو يؤجره، ما معنى يؤجره؟ يقول: لا مانع أن أبيعك هذه السيارة على أن تؤجرني دارك وعلى أن أؤجرك داري. إذن هنا أضاف إلى المبيع شرطا آخر، أو يسلمه، يعني يقول: أنا مثلا أبيعك هذه الدار لكن بشرط مثلا أن أعطيك 100 ريال على أن تسلمني، يعني أن تعطيني آخر العام مثلا 50 صاعا من البر أو من التمر. هذا هو معنى السلف أو السلم، لأن السلم عقد على موصوف في الذمة، تدفع الثمن وتنتظر المثمن، يعني تأخذه بعد ذلك، وهذا جائز. كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فلا معنى أن تدفع مبلغا وتنتظر ماذا؟ المثمن يأتيك، بمعنى ليس كالبيع خذ وهات، لا، هذا يكون المثمن مؤجلا لكن بصفات معروفة ستأتي في السلم إن شاء الله. قال: أو يسلفه أو يشتري منه. أو يسلفه يعني يقرضه. هنا ستأتي صورتين أيها الإخوة، صورة سترى المحققين من العلماء يجيزها، يعني يقول: أنا أبيعك هذه الدار مثلا ب100,000 على أن تقرضني مثلا ماذا؟ 50,000. فهنا الأصل هو البيع والقرض جاء تبعا، بعكس ما لو جاء وقال: أقرضني 100,000، قال: أقرضك بشرط أن تشتري مني هذه الدار مثلا ب100,000 والدال لا تساوي إلا 80. فهنا هذا هو القرض الذي نهي عنه، القرض الذي جر نفعا. قال: أو يشتري منه أو يستسلف. أو يستسلف يعني يطلب منه قرضا. نعم. قال رحمه الله: فهذا شرط فاسد يفسد العقد به. هنا فهذا شرط فاسد، وقال يفسد بمعنى أنه يسري على العقد فيبطله، يعني معنى كلام المؤلف رحمه الله أن من فعل ذلك فإن البيع هنا باطل. لماذا؟ لاحتوائه على شرط، وهذا الشرط فاسد، فلما كان الشرط فاسدا أفسد البيع أي بطل البيع. هذا هو ما سار عليه المؤلف، وهو رأي جمهور العلماء، حتى الشافعية يتشددون في ذلك أكثر. ولذلك مر بنا في درس ليلة البارحة إضافة الشرط لأن رسول نهى عن بيع وشرط، وقلنا إن هذا الحديث فيه ما قاله هو حديث ضعيف، ولكن المالكية في مثل هذه الصور يجوزون. نقف هنا عند هذه النقطة أيها الإخوة والمعلق. الآن المؤلف سيذكر أدلة، ومنها أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهذه حجة هذا القول الذي يقول بأن العقد باطل لوجود شرط فاسد أثر في العقد فعطله. لماذا؟ أن رسول نهى عن شرطين في بيع، لا شرطان في بيع، ونهى عن بيعتين في بيعة. اقرأ. قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. قال هنا ولا شرطان في بيع، هذا سيأتي في المسألة التي بعد هذا، ليس هنا. نعم. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث صحيح. قال: ونهى عن بيعتين في بيعة. هنا الذي يحتج به لهذه المسألة، ونهى عن بيعتين في بيعة، فهل ما ذكره المؤلف يعتبر بيعتين ببيعة؟ وهل هذا الوصف وهذه الصور أو الأمثل التي ذكرها المؤلف لو جاءت عن غير طريق الشرط ألا يصح البيع فيها؟ هذه مسألة ناقشها، وهذه المسائل أو تلك الصور أو هذا النوع الذي ذكره المؤلف ناقشه بعض المحققين من العلماء من غير مذهب المالكية، وأخذوا بمذهب المالكية ورأوا أنه أقرب إلى السنة. والسنة قالوا لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال: من باع، انتبهوا، بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. انظروا، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. ما معنى أوكسهما؟ النقص، الربا الذي هو الزيادة. إذن فيه نقص وفيه زيادة. فمن العلماء من قال إن هذا الذي قال الحديث الذي يحتج به هنا هو لا ينطبق إلا على مسألة العينة، هي التي في الحقيقة بيعتان في بيعة، ومسألة العينة مرت بنا. لو أن إنسان اشترى سيارة ماذا من شخص ب100,000 على بثمن مؤجل لمدة عام، يعني اشترى زيد من عمر سيارة ب100,000 على أن يدفع له ثمنها بعد عام، إذن هذا الثمن نسميه مؤجلا. ثم إن البائع جاء إلى المشتري فقال: أنا أشتري هذه السيارة منك ب80,000 وأنقذها لك. أنتم ترون هنا أيها الأخوة بأن السلعة واحدة، العين واحدة هي السيارة، أليس كذلك؟ ولكن هنا العقدان اثنان، عقد أول تم بين البائع والمشتري في الصورة الأولى على بيع السيارة ب100,000، والعقد الثاني تم بين البائع أيضا والمشتري، ولكن انعكس في الصورة، أصبح البائع مشتريا والمشتري بائعا ولكن بثمن مختلف أقل. كيف نطبق هذه المسألة على الحديث؟ قال ورسول صلى الله عليه وسلم قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. هذا لا ينطبق على المسائل التي ذكرها المؤلف وقالوا إنها لا تجوز، ولكن ينطبق على هذه. كيف ذلك؟ لأنه إذا جاء البائع الأول وطلب من المشتري الذي شرى السيارة ب80,000 أن يشتريها منه ب80,000 فباعها عليه، هنا نقف. إن كان المشتري الثاني الذي هو البائع الأول أخذ الثمانين وأسقط العشرين الزائدة عن المشتري الأول في الأجل فهذا هو معنى أوكسهما، وإن أخذ العشرين الزائدة يكون انطبق عليه أو الربا فله الربا. إذن أوكسهما لو اقتصر على الثمانين التي أعطاها لماذا للمشتري الأول قيمة السيارة وتنازل له عن العشرين التي كانت إلى أجل أصبح الثمن متساويا. قالوا هذا هو، قالوا بدليل أيضا أنه في هذه الحالة أن مثل هذه البيوع أصلا لو جاءت على هذه الصور دون شرط لصحت، فلماذا إذا جاءت من غير شرط فصح وإذا وضع فيها الشرط لا تصح؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الشرط جائز بين المسلمين إلا شرطا أحل حراما أو حرم حراما. فهل في الصور التي معنا إباحة محرم أو تحريم حلال؟ قالوا ليس فيها شيء من ذلك، والأصل في المعاملات إنما هي الإباحة حتى يقوم دليل على الجواز. إذا رأيتم من هذا أن من العلماء من يقول بأن عقد البيع في تلك الصور لا يفسد، هل هذا على إطلاقه؟ قالوا يستثنى من ذلك صورتان. ما هما تلك الصورتان؟ قالوا التي تكون إحداهما فيها قرض جر نفعا، كما ذكرت لكم قبل قليل. يعني جاء إنسان إلى شخص آخر فقال يا فلان أقرضني 100,000، قال لا معنى أن أقرضك 100,000 شريطك أن تبيعني دارك 80,000 والدار تساوي 100,000. إذن هو استغل القرض واشترى تلك الدار 80,000 وهي تساوي في الحقيقة 100,000. إذن حصل هنا ضرر، والربا إنما حرم لأجل الضرر، حرم لأجل الظلم، حرم لأنه ربا فيه زيادة يلحق فيها غبن للطرف الآخر. إذن هنا جاءه يقترض، يطلب منه قرضا حسنا، فاستغل الموقف وقال لا مانع أنا أقرضك المبلغ الذي تريد، لكن بشرط أن تبيعني بيتك بمبلغ كذا، والبيت يساوي أكثر من ذلك. إذن هو استغل ماذا؟ استغل حاجته. فقالوا هذه الصورة لا تجوز. وهناك صورة أخرى يذكرها العلماء أيضا، شخصان أحدهما عنده 100 صاع من التمر الجيد، والآخر عنده 100 من التمر الرديء. انظروا، هذا عنده 100 وهذا عنده 200. فجاء الذي عنده التمر الرديء أيضا فقال له أنا أبيعك 100 ماذا؟ 200 ريال، على أن تبيعني أيضا ما عندك 200 ريال. يعني انظروا، بدل ما يقول له أعطني هذا التمر مقابل هذا التمر، لف ودار وطلب منه أن يبيع هذا وهذا، وهذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله بيع التمر الرديء واشتري بالرديء تمرا جيدا. فهذا هذه الصورة احتيل فيها على الربا. هو ما جاء وقال أعطني الرديء 200 وخذ الجيد 100، لا، هو قال أنا أبيعك هذا 200 ريال وأشتري منك ذاك 200 ريال. إذن كأنه قال ماذا؟ 200 مقابل ماذا؟ 200، ولكنها عن طريق الربا. أعطاه تمرا رديئا بجيد. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن رسول صلى الله عليه وسلم قال فيما يتعلق بالربا في حديث عبادة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر إلى آخره. فهنا بيع تمر بتمر، ولكنه عن طريق الاحتيال، بدل أن يقول خذ هذا وهذا احتال. وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الحيل محرمة، وأن الله سبحانه وتعالى لما حرم على اليهود شحم الميت ماذا فعلوا؟ جملوه أذبوه ثم باعوه. وأيضا لما نهوا عن الصيد ماذا يوم السبت؟ صاروا يضعون الحبال وتمسكوا بماذا بالصيد، فإذا جاء يوم الأحد أخذوها. والحيل معروفة، منها ما يحل ومنها ما يحرم، وهذه لها أبواب مستقلة يذكرها العلماء في الأصول وفي غيره. قال إذن ننتهي من هذا أيها الإخوة إلى أن من العلماء المحققين من اتجه وأخذ بمذهب المالكية وإن كانوا من غير المالكية، وقالوا لا نرى فيما ذكر في تلك الصور ما يدل على التحريم، وأنه لا ينطبق عليها قول رسول صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما. قال ونهى عن بيعتين في بيعة، وهذا منه. قال رحمه الله الآخرون قالوا أين بيعتين في بيعة؟ ليست هناك بيعتين في بيعة. هذا رجل ماذا اشترى من آخر سلعة وقال على أن تبيعني كذا، فهو ليست بيعتين في بيعة. قال الثاني أن يشترط المشتري منفعة البائع. الثاني يعني القسم الثاني، سترون أن المؤلف يجيزه ويجيزه وإن كان فيه خلاف، فبعض العلماء خارج المذهب لا يجيزه، وفي المذهب أيضا خلاف، ولكن المشهور في المذهب أنه جائز. يعني في المذهب فرقوا بين القسمين فاعتبروا الأول، هو كلها يعتبرون هنا يعتبرون الشرط فاسدا، ولكنهم قالوا الشرط الأول فاسد يسري إلى العقد فيفسده، والثاني فاسد لا يفسد العقد ولا يؤثر عليه. هل يفسد الشرط ويبقى العقد، أو أن الشرط أيضا يبقى ولا أثر له؟ قال الثاني أن يشترط المشتري منفعة البائع في المبيع، فيصح إذا كانت معلومة. أن يشترط ماذا؟ البائع منفعة البائع. أن يشترط المشتري منفعة البائع. أن يشتري المشترط منفعة البائع في ماذا؟ في البيع. يعني مثلا يأتي إنسان إلى إنسان فيشتري منه ثوبا، يعني تجد إنسانا يبيع القماش وفي نفس الوقت عنده آلات للخياطة، فيشتري منه هذا الثوب ويقول خط لي هذا الثوب. معلوم أن قيمة الثوب شيء والخياطة لها سعر آخر، إذن المشتري هنا نفع. وربما يقول أيضا تضيف أكثر من شرط، فيقول مثلا كما سيأتي بعد ذلك في مسائل، يشتري منه هذا الثوب وكذلك يطلب منه الخياطة ويطلب منه التفصيل. قال أن يشترط المشتري منفعة البائع في المبيع فيصح إذا كانت معلومة، مثل أن يشتري ثوبا ويشترط على بائعه خياطه قميصا أو في. لا فرق بين هذا وبين الصورة الأخرى، يعني هذا اشترى شيئا وأضاف إليه سابق، فهذا قالوا يجوز والآخر قالوا لا يجوز. نحن قلنا إذا رأينا أن البائع أو المشتري أراد أن يستغل الطرف الآخر فلا، كما ذكرنا، يعني أنت ذهبت إلى شخص وقلت يا أخي أنا بأمس الحاجة إلى قدر من المال فأقرضني، هو وجدها فرصة، يعلم بأن عندك سيارة وقد وقع نظره عليها منذ زمن، فيقول لا مانع أنا أقرضك لكن بشرط أن تبيعني سيارة. قال مثل يشتري ثوبا ويشترط على بائعه خياطه قميصا أو فلعة ويشترط حذوة نعلة. فلعة القطعة من الجلد وهي أقرب ما تكون من السنان، يعني هذه القطعة، يقول هذه القطعة من الجلد، الجلد خذها واخرجها لي نعلا. أو حطبا ويشترط حمله، يعني يقول هذا الحطب، يعني يأتي إلى بائع الحطب فيشتري منه حزمة أو حزمة يشتريها منه، ثم يقول بشرط أن توصلها إلى بيتي، وربما يضيف شرطا آخر فيقول أن توصلها إلى بيتي وأن تكسر الحطب. قال لأن محمد بن مسلمة رضي الله عنه اشترى من نبطي جرزة حطب. النبط نسبة إلى النبط، يعني وهم من يكونون أخلاطا. نعم. وشرط عليه حملها واشتهر ذلك لم ينكر. مسلم إنما هو من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. نعم. قال واشتهر ذلك فلم ينكر، يعني اشتهر ذلك ولم ينكره أحد من الصحابة، قال فدل ذلك على الجواز. إذن هنا المؤلف فرق بين النوع الأول وبين النوع الثاني، فأجاز الثاني لما جاء في حديث ماذا محمد بن مسلمة، ومنع الثاني على أساس أن الرسول نهى عن بيعتين في بيعة، وأن ما مر إنما هو من صور بيعتين في بيعة. وقلت لكم العلماء الذين تتبعوا تلك المسائل ودرسوها بدقة وأمعنوا النظر فيها رأوا أنها ليست من بيعتين في بيعة، لأنك إذا جئت إلى الحديث فله أوكسهما أو الربا، أين أوكسهما؟ هنا ما في زيادة ونقص في السعر، يعني هنا كما ترون أيها الإخوة أنت إذا طبقت على الأمثلة السابقة أين أوكثهما أو الربا، هذا ينطبق على مسألة العينة لأنها بيعت بمبلغ عال ثم جاء واشتراه بمبلغ أقل، فهنا نقص وكس وهناك زيادة، فإن ترك الزيادة وأخذ الثمانين أعطاه الثمانين وقع في الربا، وإن ألغى العشرين الفارقة حينئذ يكون ماذا؟ قد وقع فيما يجوز. إذن هذا معنى أوكسهما، فله أوكسهما أو الربا، يعني النقص والزيادة، أين النقص والزيادة؟ هذا إنسان باع دار وشرط كذا، باع بيعا واشترط أيضا بيعا آخر، وهو لا يلزم، هو أصلا لا يلزم البايع، هو لا يلزم، هو لو أكره البايع تغيرت الصورة، أو أكره المشتري على أن يشتري تختلف الأمر، لكن هو ليس فيه إكراه. نعم. قال رحمه الله ذلك أيها الإخوة لما جينا إلى صورة القرض التي جر نفعا رأينا فيه ظلما، وفيه استغلال لضعف ذلك المحتاج، فقيل هذا لا يجوز. قال ولأنه بيع وإجارة فصح، كما لو باعه عبد. من فرق بين البيع والإجارة وبين البيع والبيع وبين البيع والسلم وبين البيع ماذا وما ذكره المؤلف من الأمور الأخرى؟ إذن ولذلك نحن مر بنا مثل هذه المسائل وأنها جائزة، لكنها ما جاءت بصيغة الشرع. مر بنا في تفريق الصفقة، ومر بنا في ماذا؟ في باب الثنية، والثنية هو الاستثناء، ففرقوا بينه وبين الشرع، فهنا منعوا وهناك أجازوا. إذن ما الذي جعلها تحل بغير شرط وحرمها أو منعها بوجود الشرط؟ ما الفرق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الشرط جائز بين المسلمين إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. قال ولأنه بيع وإجارة فصح، كما لو أنتم رأيتم في قصة برية، يعني هم اشترطوا أمرا ينافي الشريعة الإسلامية أن يكون لهم الولاء، ومع ذلك وجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفسد العقد. أليس شرطهم فاسدا؟ هو شرط فاسد، ومع ذلك الرسول لم يعتد به، بل قال خذيها واشترطي لهم الولاء، قولي الولاء لكم، لأن الحكم لله وليس لأحد. إذن الرسول رد عليهم في ذلك المقام وأبطل دعواهم ولم يلتفت لها، بل قال اشترطي لهم الولاء. قال فصح كما لو باعه عبده وأجره داره في عقد واحد. وقال الخرقي رحمه الله تعالى إن شرط مشتري الرطبة جزها. الرطبة ولا الرطبة؟ إن شرط مشتري الرطبة جزها. ما هي الرطبة أيها الإخوة حتى نوضحها للإخوة؟ الرطبة، الرطبة هو النبت الذي يعيش تحت الأرض فترة طويلة، ربما يعمر سنين، كما ترون البرسيم تزرعه فيعيش فترة، النعناع فترة، يعني النبت الذي تحصد أعلاه تحف أعلاه ثم ينبت بعد ذلك، هذه تسمى الرطبة لأنها ذابلة الرطبة. هذه الرطبة هي التي تعيش تحت الأرض وصولها سنوات، كلما جزيتها يعني قطعتها نبتت مرة أخرى، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى ومن فضله على عباده. هذه التي يريدها المؤلف لو اشترط. نعم. قال وقال الخرقي رحمه الله إن شرط مشتري الرطبة. الخرقي من الحنابلة وهو صاحب المختصر الذي شرحه المؤلف نفسه، هذا ابن قدامة شرح كتابه في كتابه العظيم الجليل القدر الذي يعرف بالمغني من أوسع دواوين كتب الفقه، هو ذاك شرح، وليس مع ولم تكن تسميته مختصرا لأن المؤلف الخرقي اختصره، لا، هو من الأصل سماه مختصرا لأنه مختصر موجز. إذن الخرقي هو صاحب المتن المعروف صاحب المختصر، المؤلف يتكلم عنه كثيرا لأن المؤلف شرح كتابه في كتابه المغني، فتجد أن الشرح ذات. وهذا الذي كنا نقول أيها الإخوة، أحيانا تشرح كتابا موجزا فتجد أن المتن يضيع أثناء الشرح، فأنت لو عدت إلى المغني متى تجد عبارات ماذا الخرقي؟ تجدها بعد صفحات طويلة جدا، تجد له كلمة ثم ينطلق صاحب المغني في الشرح. قال وقال الخرقي رحمه الله إن شرط مشتري الرطبة جزها على بائعها بطل العقد. ولماذا يبطل العقد؟ ولذلك سترون أن علماء المذهب أنكروا ذلك عليه، وأن هذا ليس في المذهب. يعني جاء المشتري فقال مثلا للبائع اشترط عليك أن تجزها بنفسك، هذا هو الأولى، لأنه إذا جزها البائع يحافظ ماذا؟ على ثماره وعلى نبته، هو ماذا؟ أعرف بماذا؟ بقطع الأشجار وبجزها، بجز النبت يعني بقطعها أعرف ماذا من المشتري. قد يكون المشتري ماذا؟ جاهلا فيخرجها من أصولها. المؤلف هنا علل وقال لعل سبب المانع هو أنه عرضة لأن يحصل تنازع في ذلك، والتنازع منبوذ وغير مطلوب، فسدا لباب الخلاف، والخلاف يكون ذريعة من الذرائع، لا يجوز ذلك، لكن الحقيقة أن ذلك جائز. نعم. لا يبطل العقد، والمؤلف نفسه سيرجع بعد ذلك ويرد هذا الخوف. قال فيحتمل أن يخص قوله، أن يخص قوله بهذه الصورة. يمكن أن يخص قوله بصورة ماذا؟ الرطبة. ويمكن أن يسري على ما مضى، ما مضى ماذا؟ أنسار اشترى منه حطبا وشرط عليه حمى، ثوبا شرط عليه خياطته، هذا هو المراد. يعني المؤلف قال ممكن أن نحصر كلام الصغط على هذه المسألة الأخيرة فيما يتعلق بالرطبة التي تجز، وممكن أن يسري على المسائل التي مرت، ولذلك المؤلف ما عقد فصلا مستقلا، جعل هذا الكلام تابعا للكلام السابق. نعم. قال: فيحتمل أن يخص قوله بهذه الصورة وشبهها لإفضائه إلى التنازع، فإن البائع يريد. المؤلف قال يحتمل، يمكن أن يخص قوله بهذه الصورة بهذه المثل الأخير المتعلقة بالرغبة فقط، لأنه قد يؤدي إلى التنازع. ما هو التنازع؟ يختلف البائع والمشتري في الجزء. البائع يريد أن يخرجها من الأصول، والمشتري يقول لا، أنت تفصل علي ذلك، أنا أحصدها لك حصلا، أجزها، يسمى جز جزا كما يجز العشب ويجز الصوف وغير ذلك، يعني يقطع. نعم. فإن البائع يريد قطعها من أعلاها لتبقى له منها بقية، والمشتري يريد الاستقصاء عليها، ويحتمل أن يعد حكمها إلى كل عقد شرط فيه الذي مر أولا. نعم. ويحتمل أن يعد حكمها إلى كل عقد شرط فيه منفعة البائع. قال رحمه الله: لأنه شرط عقدا في عقد فأشبه ما قبله. فسيرده المؤلف. نعم. وقال القاضي رحمه الله تعالى: لم أجد بما قال الخرقي رحمه الله رواية في المذهب. والقاضي من أكبر علماء المذهب ومن أكثرهم استقصاء، وأيضا له كتابه المعروف، له كتاب معروف جليل القدر من أوسع كتب الحنابلة في الفقه، فهو يقول بأنه استوعب المذهب وتتبع روايات الإمام أحمد فلم يجد أصلا لما قاله الخرقي يعني عن الإمام أحمد، ولذلك سيضعفه. نعم. قال رحمه الله: والمذهب جوازه. والمذهب جوازه، وما دام ليس في المذهب ما يمنعه، إذن الأصل إنما هي الإباحة، ما دام ما جاء عن الإمام ما يمنع ذلك فيبقى الأصل، وهذا هو الصحيح. وأما التعليل بأنه يجزه من أعلى، المؤمنون عند شروطه يعني، فهو هنا هل هو اشترط عليها أن يأخذها من أصلها، ثم ما مصلحة المشتري أن يأخذها من الأصل، هذا فيه فساد والله لا يحب الفساد. نعم. قال: فإن شرط شرطين مثل أن اشترط خياطة الآن شرط. شرط شرطين، أيضا هذه المسألة سنعلق عليها، شرط شرطين مثل أن اشترط خياطة الثوب وقصارته. ما معنى قصارته؟ يعني تبييضه. وفي الحطب حمله وتكسيره. يعني تعرفون، يمكن يستغرب أحد ويسمع ما معنى تبييضه، يعني جعله أبيض، كيف يصير الثوب أبيض؟ ما من أصل أبيض؟ لا لا، وأنتم الآن تتكلمون عن مصانع ومتطورة، وتأتي الثياب بأشكاله، كانت الثياب تأتي أقماش كده ويصبغونها، هذا يصبغ أحمر وهذا أزرق وهذا أسود وهذا أخضر إلى غير ذلك، وإلى فترة ليس في بعيدة كانت الثياب تصبغ، يعني يؤتى بقطع القماش خام وغيره فيصبغونها، فعلى النوع الذي يريدون يأتي يضعون الصبغ في قدر ويحمونه على النار، ثم يصبغ ويضعون فيه الثوب فيخرج فيعصر إلى آخره. لست خبيرا بذلك، ولكن عندي شيء من ذلك، فهذا هو ماذا ما يعرف بالصبغ. وفي الحطب حمله وتكسيره. يمكن نضيف شرط آخر، حمله وتكسيره أيضا، وأن يدخله إلى المستودعات أو إلى الفرن إذا كان صاحب مثلا مخبز، أو إلى مثلا ماذا المطبخ إذا كان في بيت أو مطبخ من المطابخ الآن في زمننا هذا، يعني يقول لا مانع أشتري منك شحنة هذا الحطب بشرط أن تذهب وتوصلها إلى مثلا فرني أو إلى مطبخي، وأن تنزلها أيضا وتدخلها في ذلك، هذه عدة شروط، فلماذا هذه الشروط لا تجوز؟ ما الذي يمنع من ذلك؟ قال: أو اشترط منفعة البائع، واشترط البائع منفعة المبيع مدة معلومة فسد العقد. والصحيح أيها الإخوة بأن هذه تحتاج فسد العقد، هل ذكر دليلا؟ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا شرطان في بيع. لا شرطان في بيع، فهل هنا لا شرطان في بيع ينطبقان أيضا على ذلك انطباقا واضحا؟ هم يرون ذلك، ولكن العلماء من نازع وقال إن هذا لا ينطبق على هذه الصورة. إذا ما المراد لا شرطان في بيع ولا شرطان في بيع؟ لماذا نهي عن ذلك؟ ما هما شرطان في ذلك؟ قالوا الذي يترتب عليه محظور. ما معنى محظور؟ يعني محظور شرعي، يعني يخالط، يكون هذا الشرط أثر على العقد من حيث الحلية والتحريم، أما غير ذلك فما المانع؟ أنا أقول له أشتري منك هذا الحطب وأوصله إلى بيتي بشرط أن توصله إلى بيتي، أو أشتري منك هذا الدقيق على أن تحمله وتوصله إلى بيتي، أو أشتري منك هذا القماش على أن توصله إلى ماذا؟ إلى دكاني، أو أشتري منك هذه الفاكة على أن تذهب بها إلى بقالتي أو غير ذلك. ما المانع من ذلك؟ نعم أنا اشتريت وأضفت شرط وقلت أيضا أدخله، فما المانع من ذلك؟ إذن الذي ينهى عنه شرعا أيها الإخوة هو ما فيه محظور، ما فيه مانع، أما هنا فلا يضع. ولذلك الذين حققوا قلت لكم أخذوا المذهب المالكية، ومذهب المالكية أي هو أيسر المذاهب في هذه المسألة، وهو أقربها إلى روح الشريعة. ولم يرد أو أيها الإخوة عن رسول الله أنه ذكر تلكم الأمثلة ونهى عنها، ولكن الذي جاء عن رسول الله أنه نهى ماذا؟ قال لا شرطان في بيع، ونهى عن بيع ما ليس عندك، ونهى عن بيعتين في بيعة، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بأن من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما والربا. نحتاج إلى أن نوضع، إذن هذه تحتاج إلى بيان، والناس يختلفون في فهمه، فأنت لما تطبق ماذا أوكسهما أو الربا ما تجد أنها حقيقة تنطبق على ما ذكر في الأمثلة الماضية. وذكرت لكم أيها الإخوة قصة عائشة واضحة جدا، ليس معنى أنه إذا اشترط شرطا فاسدا أنه أفسد العقد. الرسول أهمله ولم ينظر إليه، فقال خذيها واشترط لهم الولاء، لكم الولاء، لكن ماذا؟ الحكم العدل ما هو؟ هو كتاب الله عز وجل. ولذلك قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان يتشاطر. ثم قال قضاء الله أحق وشرط الله أوفى، يعني هو الذي يوفى به، وإنما الولاء لمن أعتق، جاء بإنما التي تفيد الحصر. فانتبهوا لهذا الحديث فهو حجة لكثير من المسائل التي سيذكرها المؤلف. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا شرطان في بيع، وإن شرط منفعة معلومة لم يصح لإفضائه إلى التنازع، وإن شرط منفعة ساقطة غير معلومة. لا خلينا نسمع لأن له قراءة كما قراءة خطأ يعني. وإن شرط منفعة معلومة لم يصح لإفضائه التنازع، هذا الموجود عندنا ناقصة غير شيء، غير معلومة، غير معلومة أو مجهولة. طيب النسخة الأخرى ما في أحد معه نسخة؟ ما أعتقد. ها؟ وإن شرط، قال وإن شرط منفعة معلومة لم يصح لإفضائه التنازع. معلومة تفضل التنازع؟ لا أنا أعتقد مجهول، هذا الذي يعرف أنا في المدى. وإن شرط منفعة غير معلومة لم يصح. عندك غير في بعض الناس؟ ها؟ من عندك يعني؟ من رأس. نعم. ها؟ ها؟ كيف في؟ رأيك؟ قال وإن شرط منفعة معلومة يجوز، يعني أمر الله يعني. نعم. قال وإن شرط منفعة مجهولة لم يصح لإفضائه إلى التنازع. صحيح، يعني إذا أنت عندك غير معلومة، وغير المعلومة والمجهول غير صحيح.